لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة هو في الفصل المعنون بتعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد الفصل الذي قبله، وهو قوله في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولعل العلاقة بين البابين ظاهرة وجلية، فلما بين في الفصل السابق منزلة أهل الحديث وأنهم بمثابة الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآجروه ونصروه والذين هاجروا معه، ناسب هنا أن يتحدث عن الهجرة. والهجرة أيها الأحبة، الهجرة لها عدة إطلاقات. الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة هي الهجرة في معناها المعروف، الهجرة ما هاجر ما نهى الله عنه ورسوله. والهجرة في معناها المعروف هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متعينة على الهجرة من أي مصر من الأمصار إلى بلدته صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة إلى المدينة. ولكنه بعد فتح مكة انقطعت الهجرة الواجبة على المسلمين من مكة إلى المدينة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ذلك: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والمراد من هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد فتحها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى إلى قيام الساعة وهي بلد إسلامي مأرز الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال من الأحوال، مهما احلولكت الأمور وادلهمت، لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود مكة بلدا كافرا تجب الهجرة منه. نعم، هذا لا يمنع من حصول بعض الخلل والخطأ والبدع في القاطنين لها، ولكن أن تعود المدينة بكاملها إلى الكفر مرة أخرى كما كانت قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون. فهذا هو المعنى المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تبقى هناك حكم الهجرة، وهو هجران المعاصي والذنوب، فهذا باق إلى قيام الساعة: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وتبقى أيضا الهجرة بالبدن، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه حكمها باق إلى قيام الساعة. فإن الإنسان إذا كان في بلد لا يستطيع أن يظهر دينه وشعائر دينه، ووجد بلد يؤويه ويمكنه أن يهاجر إليه، فإن الهجرة متعينة في حقه في هذه الحالة، ولها شروطها ولها ضوابطها التي ليس هذا مقام الحديث عنها بالتفصيل. ولكن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بهم هم الأوس والخزرج الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل زمان وعصر أوسه وخزرجه وأنصار نبيه صلى الله عليه وسلم. فكذلك أشار هنا إلى الحديث عن الهجرة، وهي تعين الهجرة من الآراء والبدع والضلالات والمنكرات إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو موضوع هذا الفصل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يا قوم، فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان، والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان لله، أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان، والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني، وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. تلاحظون هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قسم الهجرة الباقية إلى قيام الساعة، وهي الهجرة التي عناها المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهي الهجرة بالاتباع السلوك والسنة والطريقة لا بالأبدان. قال: إن الهجرة باقية هجرتان، الهجرة الأولى هجرة إلى الله تعالى، والهجرة الثانية هجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في هاتين الهجرتين يلاحظ أنهما تحقيق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تختلف يعني وجهات النظر وأقوال أهل العلم في تفصيل كل من هاتين الهجرتين. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى هي الهجرة بالإخلاص له سبحانه وتعالى، وتكون أيضا كما ذكر هنا يكون كل الدين للرحمن، أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، وكذلك بالعطاء والمنع والحب والبغض لله سبحانه وتعالى. وهذه كلها كما نعرف هي من شروط تحقيق لا إله إلا الله. أما الهجرة الثانية وهي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي إدراك الأصول التي أمر بها عليه الصلاة والسلام في سنته، وكذلك إدراك الفروع التي وردت في سنته عليه الصلاة والسلام وأمر بها أمر إيجاب أو استحباب، وكذلك تحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل أمر طارئ، فالحكم راجع إليه عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيما أوجز من هذا التفصيل، فقال: إن الهجرة إلى الله تعالى بالإخلاص له سبحانه وتعالى، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق المتابعة له عليه الصلاة والسلام، وهما شرطا العبادة التي لا تقبل العبادة من أحد سواهما. هذا هو ملخص هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. فيقول: يا قوم، فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. حينما تحدث هنا قال إن الهجرة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنسخ، يشير إلى ما ورد عن بعض أهل العلم في الكلام هل نسخت الهجرة. الهجرة نسخت من مكة إلى المدينة كما قلنا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. فالهجرة من مكة إلى المدينة نسخت، لكن الهجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى: يا قوم، فرض الهجرتين بحاله كما هو على ما هو عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقسم رحمه الله تعالى والله لم ينسخ إلى ذا الآن إلى وقته وإلى قيام الساعة. رحمه الله تعالى. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بماذا؟ بالإخلاص في سر وفي إعلان، وهذه التي أشرنا إليها قبل قليل. إلى متى؟ حتى يكون هناك غاية تصل إليها هذه الهجرة، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان. فلا بد للإنسان أن يهاجر بقلبه إلى الله عز وجل في إخلاص، في الإخلاص لله عز وجل، حتى يكون كل شيء لله عز وجل، تحقيقا لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه هجرة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى يكون القصد وجه الله تعالى في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لي سواه شيء فيه من إنسان، كما هو الغرض من الجهاد. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله عز وجل. فهذه هي إحدى غايات الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون القصد لله عز وجل، يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. قال: وهذه أيضا من ثمراتها ومن تبعاتها: والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان لله أيضا. أيضا الحب والبغض يكون كله لله سبحانه وتعالى، أن تحب لله وتبغض لله. من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استوثق عرى الإيمان، فقد استوثق عرى الإيمان. فلا تتحقق هذه الهجرة إلا بتحقيق هذه الأهداف، أن يكون توحيد المقصد لله عز وجل. وكما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى: فلله كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، أن يكون قصده هو الله سبحانه وتعالى في كل أعماله وفي كل أموره وفي شأنه كله، وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، لا يكون لأحد فيه شريك. ها؟ وأن يكون الحب والبغض، وهي أهم وأعلى درجات أعمال القلب، أن يكون الحب لله والبغض لله سبحانه وتعالى، وهما لكل ولاية وعداوة أصلان. أصلاء الولاء والبراء هما الحب والبغض. قال: لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فهنا يقول أيضا: لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. هذا الكلام عن الهجرة لله تعالى. أما الهجرة الأخرى وهي الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتباع سنته، فهي التي أشار إليها بقوله: والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. هذه الهجرة الثانية، الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والاتباع. والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني. الشطر الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشطر الثاني هو تحقيق المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثاني. قال عن هذين الشطرين، قال: وكلاهما الإحسان، وكلاهما الإحسان، لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. هما شرطا العبادة، شرطا العبادة الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا ينظر في أي عمل كائن إلا بتوفر هذين الشرطين، هما شرطا العبادة. قال: لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. ثم رجع فقال: أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. يفرق المصنف رحمه الله تعالى هنا بين الهجرة التي كانت واجبة في صدر الإسلام من مكة إلى المدينة، أو من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يقول: تلك هي هجرة الأبدان، هي هجرة الأبدان. أما هذه فهي هجرة من نوع آخر، وهي هجرة الإيمان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان، أن يهاجر الإنسان بإيمانه وبقلبه. يقول: قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع، وذان أبدا إليه حكمهما لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان. يقول: كما أن الهجرة بالأبدان تحتاج إلى مشقة وقطع مسافات طويلة، مثلا من مكة إلى المدينة 450 كيلو ونحوها، وهذه فيها ما فيها من المشقة، فهناك أيضا قطع المسافة بالقلوب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في إدراك الأصول، ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما شرعه وما سنه من أصول هذا الدين، ومع الفروع، وذان هذا وذاك أبدا إليه حكمهما. أصول الدين وفروعه حكمهما لمن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان، أي ما حكم به الكتاب والسنة، ما حكم به الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى الذين يقولون بأن إدراك الفروع مرده إلى الكتاب والسنة، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأصول فإدراكها إنما هو للعقول، إنما هو للعقول. فهنا يشير وينبه على أن إدراك الأصول مع الفروع هذان أبدا إليه حكمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره، فالحكم في الأصول والفروع ما حكمت به النصان. ثم يتحدث عن هذه الهجرة، وهي هجرة القلوب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا هجرة طالت مسافتها على كسلان من خوب الفؤاد جبان. يقول إن هذه الهجرة تطول مسافتها على الكسالى، على من خوب الفؤاد، والمنخوب هو في اللغة بمعنى ذاهب اللحم الهزيل، وقيل أراد الضعاف من الرجال الذين لا خير عندهم وواحدهم من خاب. منخوب الرجال يعني منخوب الفؤاد الهزيل الضعيف الذي ليس عنده من القوة ما يستطيع أن يقطع بها مسافة الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هجرة الأبدان إنما هجرة القلوب، وقد تكون أكثر مشقة من هجرة الأبدان. هجرة القلوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، إلى إحياء سنته، إلى اتباعه، إلى تحكيمه صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة على النفوس أشد من هجرة الأبدان، أشد من هجرة الأبدان. يا هجرة طالت مسافتها على من خف بالحرمان والخذلان، نسأل الله العافية والسلامة، من حرم التوفيق والخير فيرى أن المسافة طويلة فلا يفكر أصلا في هذه الهجرة. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. الله أكبر، هذه الهجرة قد يسبق الإنسان السعاة الذين يسعون على أقدامهم وهو على فراشه، وهو على فراشه. لماذا؟ لأن قلبه هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى سنته عليه الصلاة والسلام، هاجر إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام. أما أولئك السعاة الذين يهاجرون بأقدامهم فقد تصل الأجساد لكن قد لا تصل القلوب، قد لا تصل القلوب، والدين دين القلوب. يقول: يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان، ساروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان، هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان، رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران، نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان. يقول: ساروا المهاجرون على أقدامهم، ساروا أحث السير، أما هذا فسيره سير الدلال وليس بالذملان. سير الدلال الدل كالهدي وهو السكينة والوقار والهدوء، سير الدلال وليس بالذملان الذي هو يعني العجلة والسرعة. قال: هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان. هذا السائر في قلبه المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه تراه أمام الركب، أمام السعاة، تراه أمام الركب كالعلم العظيم يشاه في القيعان من كل جهة رفعت له أعلامها تلك النصوص. رفعه الله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنة، رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران، لأن الأعلام في السابق كانت يعني كالمنارات التي تحمل على الإبل وغير ذلك، يوضع فيها الخشب وتوقد فيها النار من أجل إنارة الطريق ومن أجل هداية الأطراف الجيش في تحديد المسار الذي ساروا إليه في الليل. فهذه أعلام يقول رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران من كثرة ما يوضع فيها من حطب ومن إيقاد للنار من أجل دلالة السعاة على طريقهم إلى تلك الحجرة. يقول نار، هذه النار التي هي في الأعلام نار هي النور المبين، ليست نارا حقيقية، إنما هي نور مبين، هي النور المبين. ولم يكن ليراه إلا من له عينان، إلا من له عينان. يقول عينان ما صفتهما؟ قال مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان، فلذاك شمر نحوها لن يلتفت لا عن شمائله ولا عيمانه. رحمه الله تعالى يقول هاتان العينان التي تبصر نور الحق كحلتا بماذا؟ بمرود الوحيين، بتعظيم نصوص الكتاب والسنة، لا بمراود الآراء والهذيان، فلذلك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيماني، فرأى أن هذا هو النور المبين، ها، فسعى إليه حثيثا ولم يلتفت يمنة أو يسره، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت عن شمائله ولا أيماني، يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يقول لو هاجرتم بقلوبكم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لرأيتم أعلام طيبة بقلوبكم، طبعا ها، رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء، هذا اللواء والعلم الذي يحمل النور المبين، ها، من تحته؟ تحته الرسل الكرام وعسكر القرآن. اللواء هذه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، تحته الرسل الكرام وعسكر القرآن، ممن؟ من أصحاب بدر، أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم، وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان، والتابعون لهم بإحسان وسالك هديهم أبدا بكل زمان. هذا هو اللواء، وهؤلاء جنوده وهؤلاء أتباعه. اللواء الذي يحمل النور المبين بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أتباعه الرسل الكرام، وأتباعه عسكر القرآن من أصحاب بدر ومن الأولى الذين بايعوا أزكى البرية صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان الذين أشار إليها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبقيت قرآنا يسلى إلى قيام الساعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان، وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان، يشير إلى المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الرسل الكرام أفاضل هذه الأمة رتبهم هنا أولهم طبعا الخلفاء الراشدين العشرة المبشرين بالجنة أصحاب بدر أصحاب البيعة المهاجرة الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان يقول لكن رضيتم يخاطب الكسالى القعود الذين لم يهاجروا هذه الهجرة لكن رضيتم بالأماني وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان يقول إن المعطل النفاه رضوا بالأماني والحظوظ العاجلة والتعصب للأشياخ والإخوان لكن رضيتم بالأماني وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم نفوس وساوس الشيطان ونذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل ذي عدوان وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان. يقول أنتم لن تهاجروا هذه الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه واتباع هديه عليه الصلاة والسلام بل رضيتم بالأمان اتباع الحضور ونصرة التعصب للمشايخ والأقوال والآراء والأهواء بل غركم ذاك الغرور وهو الشيطان وسولت لكم النفوس ووساوس الشيطان ونبتتم عسل النصوص وراءكم حلوها المذاق عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان صلى الله عليه وسلم وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان تركتم النصوص الكتاب والسنة واتبعتم أقوال فلان وعلان وعزلتم النصين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان تركتم يعني عزلتم النصوص عن تحكيمها عن اتباعها عن السير على هديها و يعني فعل المعادي لهذه النصوص وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليوناني كما أشرنا آنفا في أنهم قالوا لا الأصول فإنما تدرك من العقول وإذا تعارض العقل والنقل فإن المقدمة في زعمهم هو العقل ونسوا أو تناسوا أو تركوا قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. قال فهما بحكم الحق أولى منهما أي في زعمكم أنتم وحكم العدل والحق أولى من اتباع الكتاب والسنة أولى منهما سبحانك اللهم ذا السبحان ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذه المقالة الشنيعة من هؤلاء. يقول حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان يعني إذا انتقل الناس من هذه الدار واتضحت الحقيقة للعيان قال حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العينان وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان مبيضة مثل الرياض بجنة نسأل الله الكريم من فضله والسود مثل الفحم للنيران فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجد الندمان نسأل الله العافية والسلامة وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهديان والبطلان أي البضاع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني. سبحانك سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان. يقول المصنف رحمه الله تعالى يقول إن هذه الغمة ستنجلي وسيتحقق من المحق من المبطل، من الصادق من الكاذب، ولكن متى؟ إذا انكشف الغطاء وحصلت الأعمال ووضعت الموازين القسط اليومي القيام فلا تظلم نفس شيئا. وإذا انجلى هذا الغبار وصار ميدان السباق تناله العيدان، صارت الأعمال، صارت المنافسة الحقيقية، وصار الفوز والهلاك والخسران في ذلك اليوم، وبدت على تلك الوجوه سماتها. واسم المليك القادر الدياني، يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، نسأل الله الكريم من فضله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. يقول ابن عباس، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. فهنا يقول: وبدت على تلك الوجوه سماتها، واسم المليك القادر الدياني، مبيضة مثل الرياض بجنة، والسود مثل الفحم للنيران، نسأل الله العافية والسلامة. فهناك يعلم راكب ما تحته، تتبين الحقائق، فهناك يعلم راكب ما تحته، وهناك يقرع ناجد الندمان، وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران، تتضح الصورة على حقيقتها، وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان، يعني في الآخرة يتبين خسارة من اتبع هواه أو اتبع الآراء والشطحات وغير ذلك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا أيها الناس، يقول الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، ولا وما يدرك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، نسأل الله العافية والسلام. وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان، أي البضاع، يعني البضائع، أي البضاع قد أضاع، وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني، ما هو العمل الصالح الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ويثقل في الميزان، وما هو الذي يكون وبالا على صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة، خالدين فيها أبدا. نعم. قال: سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان، لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران. يقول: سبحان الله، ما أحكمه، سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان، فحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون فمنهم كافر ومنهم مؤمن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. فحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون الناس فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، فريق أصحاب الجنة وفريق من أصحاب السعير، أهل سعادة وأهل شقاوة. لكنه سبحانه يقول: لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان، وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران. الله يختص برحمته من يشاء وبفضله سبحانه وتعالى، ويصطفي من يشاء، يختصهم لعبادته ولتوحيده لطاعته سبحانه وتعالى، أما من سواهم فيقول كالشوك لا فائدة فيه إلا عمارة النيران توقد بها النار، الحطب الذي لا خير فيه توقد به النار، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان، وسواهم وما يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران تختص برحمته من يشاء. قال وعمارة الجنات هم أهل الهدى. الله أكبر، ليس يستويان أما عمار الجنات وعمارة الجنات لا تكون إلا بأهل الهدى، فلا يستوي من آمن ومن كفر، لا يستوي هؤلاء وأولئك، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي أبدا. وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران وعمارة الجنات هم أهل الهدى. الله أكبر، ليس يستويان فسل الهداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني. نسأل الله الهداية، يقول فسل الهداية، اسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، اسألها ممن من أيدينا من أمورنا بيده سبحانه وتعالى، ومن أزمة أمرنا بيديه سبحانه وتعالى مسألة الذليل العاني. اهدنا الصراط المستقيم، شرع الله سبحانه وتعالى في كل ركعة، لا تصح ولا تجوز صلاة إلا الركعة إلا بها، اهدنا الصراط المستقيم، سل الله الهداية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وسل العيادة من اثنتين هما اللتان هما، يقول وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، يعني خصلتان هلاك هؤلاء الخلق بهما، كافلتان بإهلاك هؤلاء الخلق، نسأل الله العافية. ما هما؟ شر النفوس وسيء الأعمال، وما والله أعظم منهما شران. ولذلك استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عليه الصلاة والسلام التي كان يعلمها أصحابه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، وما وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى ما كان يعلمه أصحابه من خطبه صلى الله عليه وسلم. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. لو علم الإنسان حقيقة خطر هذين الأمرين وهو شر النفس وسيء العمل لجعل التعوذ منهما ديدانه في كل حياته حتى الممات، حتى الممات، جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وأمر آخر، أمر ثالث، قال سل الله الهداية وسل التعوذ من هاتين الخصلتين اللتين هما سبب هلاك الناس. والأمر الثالث وسل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير، إذ في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى، ثم يشتركان، والله ما في النار إلا تابع هذين، فاسأل ساكن النيران. نسأل الله العافية والسلام. الكبر واتباع الهوى، التكبر من الأمور التي تصد الناس عن الحق وتجلب الشر، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من هذا الخلق الذليل في الكثير من الآيات والنصوص، في قول الله عز وجل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فصدهم عن الخباء والمجادلة في كتاب الله عز وجل بغير بينة ولا برهان ولا علم الكبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. وقال سبحانه وتعالى أيضا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية والسلامة. كما أنه قال لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على خطورة هذه الخصلة وهذا الخلق الذميم. فقال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهل ذلك من الكبر؟ قال إن الله، قال لا عليه الصلاة والسلام، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، ظلم الناس وقهرهم وترك الحق وعدم اتباعه والانقياد له، هذا هو عين الكبر الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية والسلامة. قال وسل العياذ من التكبر والهوى. الهوى جاءت النصوص الكثيرة في ذلك، أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العافية والسلامة. قال وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ فيهما إذ في قلبه يلجان، يعني إذا دخل في قلبه صداه عن كل أبواب الخير ومنافذ الحق، فتراه يمنعه هواه تارة وكبر أخرى ثم يشتركان. أحيانا لا يمنعه إلا الكبر، وأحيانا لا يمنعه إلا الهوى من غير كبر، وأحيانا يشتركان ويجتمعان كبر وهوى، نعوذ بالله، سوءة على سوءة، حشف وسوء كيلة، نسأل الله عافية والسلام. قال والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران. إمام أهل النار من هو؟ إبليس. هل هو كان جاهلا بالله عز وجل ولا يعرف حق الله ولا يعرف عقابه ولا يعرف شرعه؟ لا والله، إنما منعه الكبر فأصبح هو إمام أهل النار. فرعون ما الذي منعه من الانقياد للدين؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الكبر ظلما وعلوا، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا دائما والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران، والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. لو أن الإنسان استطاع أن يجرد قلبه من هذين الخلقين الذميمين من الكبر والهوى لأتته الناس تهنئه على هذا الفوز العظيم الذي ناله في انتصاره على هوى وعلى شيطانه وعلى نفسه. وبهذا يكون انتهى هذا الفصل. الفصل الذي يليه بقي وقت كم باقي؟ ربع ساعة. يقول الفصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. يعني بعد أن نتكلم عن أن أهل الحديث هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم بعد أن تحدث عن الأنصار تحدث عن الهجرة وبين حقيقة هذه الهجرة الدائمة إلى قيام الساعة، ويعني نصح رحمه الله تعالى وحذر من بعض الخلق الذميم وسأل الله التعود من هذه الخصال السيئة الذميمة، انتقل إلى الحديث عن ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين ودعوة المعطلين. يقول والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان، فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان، كما يقول الشاعر يقول الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان. العمى ما يشوف الشمس، معبى يعني هو وضوحها. نعم. فرق مبين ظاهر لا يختفي أيضاحه إلا على العميان. فالرسل جاءوا بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان، وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان، وكذاك قالوا إنه متكلم فكلامه المسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان، وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شان، وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل بكل بل بشهادة الكفران. يقول الفرق ظاهر وواضح بين السبيلين، بين سبيل الرسل وأتباعهم وبين سبيل التعطيل وأتباعهم، فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا عن العميان. من يعني نسأل العافية لم يبقى عنده بصيرة لا يرى الحق، بل يرى الباطل هو الحق، نسأل الله العافية والسلامة، من طمست بصيرته نسأل الله العافية والسلامة. يقول فالرسل جاءون بإثبات العلو، ذكر بعض المسائل الأساسية والأصول من أصول هذا الدين، ما بين ما دعا إليه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وبين مخالفة أهل التعطيل لهم. فالرسل جاءون بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان، والمصنف رحمه الله تعالى سبق أن تكلم وذكر الأدلة الكثيرة وأقوال أهل العلم بإثبات هذه الصفة اللائقة بالله عز وجل الدالة على جلاله وقدره وتعظيمه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، وسمى نفسه العلي، وسمى نفسه الأعلى، وسمى نفسه المتعال سبحانه وتعالى، وكل هذه تدل على أنه له سبحانه وتعالى العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لله سبحانه وتعالى. فهذا ما جاء به الرسل وما قاله أتباعهم، لكن على خلاف المخالفين لهم المعطلة الذين قالوا لا، عطلوا الله عن ما يليق به من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. يقول فالرسل جاءون بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان، لا يحده مكان ولا زمان سبحانه وتعالى، وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان. الرسل وأتباعهم جاءوا بإثبات الصفات، صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى بالتفصيل اللائق بالله سبحانه وتعالى تفصيلا بكل بيان، وكذاك قالوا إنه متكلم، ذكر صفة العلو لأنه يترتب عليها من الأمور الشيء الكثير. وهل تعلمون أن الذين قالوا بوحدة الوجود وأن الله سبحانه وتعالى هو عين الموجودات إنما سبب وقوعهم في هذه يعني الفرية العظيمة هو نفي العلو، هو نفي العلو، نفي هذه الصفة. لبعض الناس يتساءل يقول صفة العلو أنتم دائما تكررونها وتتكلمون فيها وتعيدونها وتبدون فيها، يعني مسألة يعني سهلة، هي سبب ضلال هؤلاء الذين قالوا بأن الله هو عين الموجودات، حتى قال قائلهم نعم صلى الله عليه وسلم سبحاني ما أعظم شاني، وقال ما في الجبة إلا الله. سبب ضلالهم هو نفي العلو. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا نفينا علو الله سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه فأحد أمرين، إما أن يكون معدوما وإما أن يكون هو عين الوجود، لأنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج، هذا لا يقول به عقل ولا يقبله عقل، إما داخل العالم أو خارجه. ما دام أنكم نفيتم أن يكون خارج العالم وبين الخلق فهو إذن داخل العالم، إذن هو عين هذا الوجود، فهذا هو سبب الشبهة عندهم وسبب الضلال الخطير في هذه القضية الخطيرة، هي بسبب نفي العلو لله سبحانه وتعالى. يقول وكذا قالوا إنه متكلم، لأن نفي كلام الله سبحانه وتعالى أيضا يترتب عليه نفي الرسالة كلها ونفي الدين ونفي الشرع، لأن الدين والشرع إنما هو كلامه سبحانه وتعالى، فإذا نفي عن الله كلام عز وجل ماذا بقي؟ ألا له الخلق والأمر، والخلق أيضا بكلامه سبحانه وتعالى، والأمر هو كلامه، والخلق بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا نفينا الخلق، إذا نفينا الكلام نفينا الخلق ونفينا الأمر، نفينا التشريع ونفينا خلق الوجود ونفينا كل شيء. فلذلك أشار إليهما المصنف رحمه الله تعالى هنا على سبيل الإيجاز لأهميتهما. قال: وكذاك قالوا إنه متكلم، فكلامه المسموع بالآذان، وهو هذا صريح القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فكلام الله مسموع. قال: وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعياني. فالرسل أثبتوا رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا فضله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعياني. وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شأن سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق ويفني ويحيي ويميت، فعال لما يريد. أولئك المعطلة يقول: لا، نفوا عن الله الإرادة والمشيئة. فنسأل الله العافية. كما يقول أحد العلماء، يقول: المشبه يعبد صنما، لأن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، والمعطل يعبد عدما، ما في شيء. وكما ولله المثل الأعلى، لكن يعني مثال ذكره بعض العلماء، قال: لو أن رجلا قال: في دارنا نخلة، فقيل له: هل لها كرب؟ قال: لا. لها جريد؟ لا. لها جذع؟ لا. لها سعف؟ لا. لها ثمر؟ لا. قال: إذن ليس في داركم نخلة. فما فيه، إذن ليس في داركم نخلة. إذا كانت يعني ليس لها أي صفة من الصفات، فهذا الدليل على أنها عدم ولا لا وجود لها. نعم، لا وجود لها. يقول: وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني، وأتيتمونا أنتم. التفت بعد ذلك إلى المعطلة، بعد أن ذكر أقوال أتباع الرسل وأتباعهم: وأتيتمونا أنتم بالنفي والتعطيل، بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان. أنتم أتيتم بماذا؟ بالنفي والتعطيل، نفي الصفات وتعطيل والتعطيل، بل بشهادة الكفران للمثبتين، أن من أثبت الصفات فهو كافر، من أثبت الله أن الله في العلو فهو كافر، من أثبت الله سبحانه وتعالى أنه الفعال لما يريد، ينزل ربنا حين يبقى كل ليل في ثلثي الآخر إلى غير ذلك من الصفات اللائقة لله عز وجل، قالوا إن هذا التشبيه، والمشبه كافر، والمشبه كافر. ولذلك قالوا، تجروا نسأل الله العافية، قالوا: ثلاثة من الأنبياء مشبهة أو ممثلة: موسى حينما قال: إن هي إلا فتنتك فتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وعيسى حينما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. قالوا: الأنبياء مشبهة. والله إذا كان الأنبياء مشبهة فنحن أول المشبهين، ولكن ليس في إثباتي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل، تعالى الله. نعم، فما دام أنهم يعني جعلون في زمرة الأنبياء، فوالله هذا فخر لنا وشرف لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة أنبيائه ورسله وأتباعهم، لا في زمرة هؤلاء المعطلة. قال: بل بشهادة الكفران للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان، شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباين الأكوان، الذين هم الرسل وأتباعهم، وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذاك يا أولي العدوان. فأنتم تزعمون أن من أثبت صفة العلو لله عز وجل فإنه قد شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وزعم أن الله حال في مكان، وهذا من التشبيه المؤدي إلى الكفر. قال: وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان فسؤالنا لنا بالعين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بأين الله، وأنتم عندكم أنه لا يجوز، عندهم لا يجوز أن تسأل عن الله بأين، بل هذا كفر، ولا يجوز أن تشير إلى العلو عند ذكر الله عز وجل، لأن هذا كفر أيضا، لأنهم ينفون صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأين إقرارا ونطقا، أقر بالسائل أين الله، وذلك حين أقر السائل الذي قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له، فأجاب إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ونطقا صريحا منه عليه الصلاة والسلام حينما قال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، والحديث بالصحيح كما هو معروف. يقول وأتى بأين الله إقرارا ونطقا، هذا الإقرار وهذا النطق، قلتم هذا من البهتان، كذبتم هذه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلتم أنه لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، فسؤالنا لنا بالعين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان. هنا يشير إلى أن المعطلة قالوا يعني على التسليم بثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله بمعنى ما الله، بمعنى ما الله، وهنا قال فسؤالنا لنا بالعين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان، فيجعلون أين الله في الحديث بمعنى ما الله، فتجعلون السؤال بالأين مثل السؤال بما، مع أنهما شيئان مختلفان. فما يسأل بها عن الحقيقة، ما الكون، ما كذا ما كذا، يسأل بها عن الحقيقة، أما أين فيسأل بها عن المكان، فيسأل بها عن المكان. فسؤالنا لنا بالأين مثل سؤالنا ما الكون عندكم هما سيان، وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبيان. يقول أن الأنبياء والرسل أتونا بالبيان والإيضاح، بل هذه مهمة الرسل، إلا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون، فهذه مهمة الرسل بيان ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلينا. قالوا لا، هم إنما أتوا بالغاز، الغاز لا يفهم معانيها، لا تفهم معانيها، باللغز أين اللغز من تبياني، إن كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني، والقصد منه غير مفهوم به، ما اللغز عند الناس إلا ذاني. يقول شرط الغاز أو حقيقة الغاز شيئان، أحدهما أن لا يقصد بالكلام مدلوله ووضعه الوارد في اللغة، أن يتكلم بكلام لا يريد مقصوده ووضعه في اللغة، وإما أن يكون القصد غير ما يفهم منه، يفهم من الكلام خلاف ما يقصده القائل، هذه الغاز والأحاجي والوسائل التي فيها نوع من التلبيس والتدريس. فهم يقولون إن الأنبياء والرسل حدثونا بأحاديث لا يريدون معناها، ولا يطلب منا أن نفقه ما ظهر منها من نصوص، ولم يبينوا لنا حقيقة ذلك، لو كانوا بينوا لنا لكان الخطب أسهل، لكنهم لم يبينوا لنا، ما قالوا إن هذه أن ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله عز وجل، ولا يجوز أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. وهذا يلزم منه أحد أمرين، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن ظاهر هذه النصوص غير لائق بالله عز وجل، وهذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة. وإما اللازم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ولكنه لم يبين لنا ذلك، وهذا والعياذ بالله خيانة في بيانه ودعوته عليه الصلاة والسلام. قال وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أتونا بالألغاز، ها؟ أين اللغز من تبياني إن كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلسانه؟ هذا الكلام الذي حدثونا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لنا هذه الأحاديث وغيرها، لا يريد ظاهر معناها، لا يريد مفهومها الظاهر منها، ولم يبين لنا المراد عليه الصلاة والسلام، والقصد منه غير مفهوم به. ما اللغز عند الناس إلا ذلك، إلا هذا وذاك. قال: يا قوم، رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ها؟ يا قوم، رسل الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني، أتراهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان؟ يعني النبي الرسل ما بين التوحيد وهم لم يرسلوا إلا للتوحيد. أقول نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.